إلى ثلاث لو أضحية إلى ثلاث لو أصل كيف؟ تقسيم الأضحية إلى ثلاث، ثلث وثلث وثلث، لو أصل له أصل وليس له أصل. له أصل أن يأكل وأن يتصدق وأن يدخر، أما هذا له أصل في الحديث الصحيح، أما ثلث وثلث وثلث فلا أصل له.